طيب انا عندي خاطره هذه غير محضره، يعني في مشكله كبيره عندنا الحقيقه، بعض الناس بسدوا الطريق على بعض الناس الثانيين فما يخليهم يقدروا يخرجوا من الباركينج. هذه المشكله كثيره في المساجد، شفناها هنا في سوق من الاسواق، وهنا الاخ هذا مزنوق مو قادر يطلع صار ربع ساعه الحين. هلو هاي I want to go but this car blocked me for almost. لأنه ساد الطريق، بيقول الراجل عنده شغل، المدير مستنيه صار له نص ساعة هنا مستني، عطلت أشغاله وتضرر، ممكن المدير يخصم عليه فلوس حتى لأنه تأخر. يعني إيش رأيه حيكون في المسلمين والإسلام صراحة لما يشوف هذا التصرف من واحد المفروض أنه مسلم؟ أنا هحاول ألتقي معاه إذا رضي إنه نسوي معاه لقاء، سوينا معاه لقاء صاحب السيارة. قضية شائكة هذه دائما منتشرة أيضا في المساجد، تجد كثير من الناس في المسجد يوقفوا ويعني يعطلوا باقي المصلين بس لأنه ما يبغى يوقف بس خمس دقائق بعيد أو دقيقتين بعيد فيعطل باقي المصلين، فيخرج المصلي وما يستطيع الخروج أيضا لعدد من الدقائق ويتعطل. دائما نعاني من هذا المشكلة، دائما يعني نجي نوقف ونجي نقف، أنا أخش الموقف وأجلس في الموقف، تمام، أجي أطلع حتى السيارتين ثلاث سيارات موجودة على طول هنا جالسة. أدور الصاحب كذا المرور ما في فائدة نهائيا، يعني هذه مشكلة مو من الآن، يمكن لها أربع أو خمس سنوات على الحال. احترام الناس وعدم تعطيل مصالحهم لمجرد راحتك النفسية، إنه ما تبغى بس تجلس توقف هنا بعيد يمكن دقيقة دقيقتين مشي فتوقف هنا وسادد على ثلاثة سيارات ما يقدروا يخرجوا وصار له نص ساعة مستني الراجل. مشكلة الحقيقة موجودة ينبغي لها علاج. الشخص هذا صار له نص ساعة مستني بالله نص ساعة وانت سادد على ثلاثة سيارات. قول لي رأيك. أول حاجة طال عمرك قول لي تعليق. شبه سمي مقابلة. ايه مقابلة اخر طيب الشيخ على الشهر اسمع قول لي انا جيب انا مستاجة طال عمرك شارك السيارة بسيارة الشيخ انا في السيارة هذه الواقع الشيخ بس مو مين قال للشركة هذا ما هو من الشركة وهذا ما هو مسلم. أنا أسألك سؤال بصراحة أمانة، اسمه توني، إيش حيكون رأيه عن المسلمين بصراحة لما يشوف أنه في واحد عطله نص ساعة وإحنا بنتكلم عن أنه إحنا دين التعامل مع الآخر واحترام الغير وكل هذا الكلام، إيش حيكون انطباعه؟ والله يا ربي فضائل الله كلمة الله يرضى عليك وجهها للناس اللي بيوقفوا ويعطلوا الناس لأن هذه منتشرة في المجتمع صح؟ مفروض يبطل يبطل إن شاء الله. طب تعتذر له الله يرضى عليك لأنه متعطل وعنده مدير بس قول له آسف إن شاء الله. طب قول له آسف بس الأمور هذه لا أنزلها مرة أقل منها خلاص انتهينا فيها. ليه مو انت يعني غلط على انتهينا فيها ما داعي انك تنزلنا للدرجه هذا ما يزكي. هل فيها نزول؟ يعني هل فيها نزول انك لا ما خلاص الموضوع الشيء اللي انت صعب انك لا عشان يعني هو ياخذ فكره طيبه الشيء اللي انت تختار اللي فيه خلاص انت مو طيب الله يوفقك يا سيدي يعطيك العافيه جزاك الله خير. تمس تمس تمس انا حاولت انه يعتذر هو من الفلبيني بس ما رضي فاحنا نعتذر منه نيابه عنه. Yes, I would just like to apologize for what happened and what he did is a mistake and he said that what he did is wrong and he shouldn't have done that. No problem. The damage has been done and we don't have any complaints. Very sorry. Very sorry for that. يعني حتى اعتذار ما رضي اعتذر. يعني سؤال كيف نريد الناس الغير مسلمين يسلموا إذا هذه الطريقة اللي بنعاملهم فيها؟ يعني ما هو رأي هذا الفلبيني في الإسلام والمسلمين من هذه الحركة اللي سواها الأخ الكريم حتى ما رضي يطلع ويعتذر له؟ وإحنا مشكلتنا في الدعوة للإسلام إنه الدعوة ليست كلام، الدعوة أخلاق. أغلب الناس الذين أسلموا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة الكرام لم يسلموا بسبب السيف وبسبب الحروب، وإنما أسلموا بسبب إعجابهم وانبهارهم بأخلاق الصحابة وأخلاق المسلمين، فأسلموا من هذا الدين حيث يقول صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وليست من مكارم الأخلاق أنه نوقف سيارة ونعطل الناس عن أعمالها وعن أشغالها. هذا من ناحية التعامل مع غير المسلم. التعامل مع المسلم أيضا خطأ، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويقول لا ضرر ولا ضرار، يعني المفروض لا تضر أخوك المسلم. وكل الناس اللي يعني بتوقف سياراتها تعطل المصلين وتعطل الناس من مصالحهم من الذين يضروا بالناس ولم يمتثلوا بحديث الرسول لا ضرر ولا ضرار. يعني اختصار الموضوع انه اتمنى ان نأخذ الدين بشموليته. الدين عبارة عن عبادات ومعاملات، وما يصلح انه نركز على العبادات على حساب المعاملات، وايضا العكس. ما نطالب بانه الناس تكون ممتازة مع بعض وايضا ما تصلي وتصوم. مطلوب التوازن ومطلوب الاثنين مع بعض. واذكر مرة اخرى، الدين المعاملة، وانما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. Thank you.